إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. سيدة الصناعة المصرية الأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، عضو المجلس القومي للمرأة. برنامج حدوتة مصرية هو برنامج بيسلط الضوء على الشخصيات الناجحة في المجتمع، الشخصيات التي تقدم خدمات جليلة للبلد في كل المجالات. فأنا بنقدم حضرتك النهاردة فنم كنموذج متفرد كسيدة صناعة. أولا عايز أقول للمستمع من هي ماري لويس بشارة. ماري لويس بشارة مصممة أزياء ورئيس المجلس التصديري المصري للملابس، عضو مؤسس لأسبوع الموضة المصري ومؤسس لمجلس التصميم والموضة المصري الذي أنشأ أسبوع الموضة الذي نحن حاضرين فيه الآن، وعضو مجلس القومي للمرأة، أمين عام مؤسسة أنا المصري للأطفال في خطر، وعضو غرفة التجارة الفرنسية، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الفرنسية، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. بسم الله ما شاء الله، مناصب كثيرة وألقاب كثيرة، ولكن أنا عايز أركز على الصناعة. والصناعة هي عماد الاقتصاد وأساس تقدم الأمم ورفاهية الشعوب. بس قبل ما نتكلم عن الصناعة، أنا برضو عايز شخصية حضرتك، الاهتمام بهذا المجال، اللي تكلمنا عن الأسرة الكبيرة، الأسرة الصغيرة. الوالد طبعا كان من كبار رجال الصناعة في مصر. نحن أسرة تؤمن بمشاركة المجتمع بعلمنا. يعني إيه؟ يعني تعلمنا صنعة وهي صناعة المنسوجات وصناعة الأزياء، وتعلمت يعني إيه تصميم. فالشراكة مع المجتمع ونقل الخبرات، نقل العلم، هو ده أساس النجاح. والتصدير هو ده يعني التوجه الرئيسي اللي شركاتنا توجهت له. حتى حجم أعمالنا 70% للسوق العالمي و 30% حاليا للسوق المصري، ونؤمن بالعلم. فأنشأنا مدرسة داخل المصانع من 15 سنة، من سنة 2003 بتاخدوا الطلاب الإعدادية وبيقضوا معانا 3 سنوات، بياخدوا تعليم أكاديمي وتعليم فني، شهادة مزدوجة، شهادة مزدوجة أكاديمية وعلمية وصناعية، وبنخرج أجيال جديدة تنتمي للمجتمع الصناعي. يعني هم ما بيبقوش عمال، هم احنا بنخرجهم فنيين. ما ده اللي مصر محتاجاه. طب هما بيشتغلوا عندكم فني في المصانع بتاعكم لما بيتخرج؟ بعد التخرج هو في مجموعة بتفضل انها تلتحق في المصنع كفنيين، وفي مجموعة بتلتحق بالجامعات وبنديلهم وبنديلهم موافقات ان هم يعني يتغيبوا عدد من الساعات معين لدراستهم وبيكملوا معانا بيبقوا رؤساء خطوط و... احنا بتقولي من 2003 يعني احنا دخلنا في 20 سنة تقريبا يعني خرجنا اجيال كتير احنا عدد الطلبة سنويا بيبقوا 300 بنخرج 100 كل سنة. سوق العمل طبعا بيستوعبهم تماما لانه في تعطش للفنيين في هذه الصناعه. في مصانع كتير عامله نفس النموذج اللي كنا عاملين في اكتر من اعتقد يعني احنا بقالنا 20 سنه ففي ناس كتيره طبقت هذا المفهوم. و انا عايز ارجع احنا اسسنا في الاسمرات مركز التكنولوجيا والمنسوجات والملابس لمده 3 سنين. اخذنا مبنى في الأسمرات أحلناه بصناعة نسيج وتريكو وملابس وتصميم وحرف يدوية مندثرة. مركز التكنولوجيا بالأسمرات ده قومناه وطلعنا منه أجيال. اللي عاش حبك يا عالم واللي جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل احنا بنعهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني انتك اعلى سيدة الصناعة المصرية الأستاذة ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس عضو المجلس القومي للمرأة. عايز برضو أخليني في شخصية حضرتك وشخصية الوالد والأسرة المهتمة اهتمامها بالصناعة. واضح ان انتو اللي هو بيسموه فاميلي بيزنس الاسره مهتميه بمجال الصناعه يعني الوالد ورثها عن احد ولا هو المؤسس الاول؟ الوالد هو المؤسس وانا الجيل الثاني وبنتي الجيل الثالث. كلكم بنت حضرتك خريجه تصميم من انجلترا من جامعه سنترال سانت مارتنز كوليدج اوف ارت في لندن. تشتغل معايا بقالها 6 سنين دلوقتي هي في الإدارة الفنية وبتدير جزء كبير من المنظومة. تمام. انتوا كأسرة البنات انا البنت الكبيرة. ونيلي الوسطانية وياسمين الصغيرة في نفس المجال كلنا مع بعض في نفس الشركة. احنا شركاء وبنشتغل مع بعض في نفس الشركة بنات وفي مجال الصناعة وفي هذا المجال. يعني موضوع انا عايز اركز عليه للمستمع يعني مش عايز اقول جديد بس شق. هي الوالدة أسست صناعة الملابس مع الوالد. هم بدأوا هو بدأ سنة 60 طباعة و70 الصباغة وهي التحقت معاه بالعمل. بدأت تعلمت رسم فبدأت ترسم تصميمات الطباعة كلها وتكون مريجات ألوان. وسنة 80 توجهوا للعاشر من رمضان مع الثورة الخضراء اللي قام بيها الرئيس الراحل أنور السادات وبناء مدينة العاشر ومدينة 6 أكتوبر. ادوا يعني مميزات للمستثمرين 10 سنين بدون ضرائب وأراضي مرفقة. فبدأوا مصنع توسع بدأ بيشتغل في النسيج والوالدة توسعت من الطباعة بدأت تشتغل في الملابس الرجالي و 1980 وهي اللي نقلت الخبرة من ألمانيا لمصر لصناعة الملابس الرجالي القميص الرجالي والبدلة الرجالي. صحيح. ست الحبايب يا حبيب يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب. حبايب يا حبيبة يا حبيبة. لا ومنتجاتكم الحمد لله في السوق يعني لها سمعة طيبة ويعني أثبتت كفائتها من سنة 80 ل 2023. المراحل 1989 أنشأت مصنع للملابس الحريمي فدخل المجموعة تصميم أزياء وملابس حريمي. 1990 أو 91 تم افتتاح أول فرع لينا، و93 قام حريق شامل دمر مصنع الملابس الرجالي اللي هو النسيج والملابس في العاشر داخل مصنعنا. كان اوريدي في مبنى مجهز للبدله تم نقل الاعمال ليه، وانشانا مصنع للنسيج جديد. سنه 95 بدايه التصدير للسعوديه، فتحنا اول فرع لينا في جده، يليها الكويت فرعين، يليها فرعين في ألمانيا سنة 97 و98. تم تطوير الماركات ليصبحوا 5 أو 6 ماركات. أنشأنا ماركة للمقاسات الكبيرة، أنشأنا سلسلة من الفروع في مصر بجانب المحلات اللي في الخارج، وبدأنا التصنيع أيضا لأنه طاقة المصانع ضخمة. ابني وزود من أمجادك، ابني لوطنك ولولادك، فكر ابحث ازرع صنع، كل مجاهد حيله لأمله، ربنا مش هيضيع أبدا أجر مكافح مثل عمله. جدد انتك صدر، خلي بلادك تقوى وتكبر، قوم بإيمان وبروح وضمير، دوس على كل الصبر على كل الصبر، وسير سير سير. سيدة الصناعة المصرية الأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، عضو المجلس القومي للمرأة، حجم الأعمال والصادرات بتاعت مصانعكم والصناعات المنسوجية في مصر بشكل عام؟ مصر عامة، أنا استلمت المجلس التصديري 2021، كانت مصر صادراتها 1,100,000,000 دولار، حاليا احنا صادراتنا وصلت تقريبا ل 3 مليار دولار في سنه ونص سنتين في سنتين. زودنا حجم الصادرات المصرية بمتوسط 30%، هي السنة اللي قبلها كان 42%، السنة دي زودنا 22%، فالمتوسط 30%. بنصدر حاليا 5 مليار قطعة سنويا من مصر. زيادة الصادرات المصرية من المنسوجات الفنية كان سببها ايه؟ سببها ان بدأنا نشتغل لمنافسة الدول الاخرى، اضطرينا ان احنا ننزل اسعارنا لجذب اسواق خارجية. زادت الاستثمارات بمصانع جديدة بنسبة، فزودت من حجم الانتاج. الدولة سندتنا في الفترة دي بصرف المساندات التصديرية، دعم الصادرات تم صرفه، فده ساعد. وبنفتح أسواق جديدة كل مدة معينة. بنصدر مواد خام ولا صناعات مصنعة؟ احنا بنصدر منتج نهائي ملابس. كويس. ملابس حاليا بنحاول نعمق القيمة المضافة للمنتج اللي بيتم تصديره باستخدام خامات مصنعة محليا. ده الجهد اللي بنبذله، ان احنا بدل ما بنغير فكر العملاء، بدل ما يجبرنا ان احنا نستورد خام من الخارج، بنطور في منسوجاتنا فبنعرضها على العملاء، وبدأنا ان احنا نصدر من خاماتنا المحلية التي يتم نسجها وصباغتها محليا ليزيد القيمة المضافة للمنتج المصدر النهائي. يا حلاوة الإيد الشمال شغالة ورونا الهنة يا رجالة يا حلاوة الإيد الشغالة ورونا الهنة يا رجالة المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى المكان الزاير من شوق بيوت أولاد أحلى أولى يا حلاوة الإيد الشغالة. الأستاذة ماري لويس بشارة عضو مجلس قوم المرأة رئيس المجلس التصديري للملابس أول سيدة تتولى منصب رئيس المجلس التصديري للملابس عضو مجلس قوم المرأة سيدة الصناعة اللي بنقدمها النهاردة كنموذج يحتذى وقصة نجاح حقيقية وحدوتة مصرية حقيقية. مدام ماري احنا بقالنا كتير عايزين نسجل الحوار ده والحمد لله يعني ربنا أكرمنا أخيرا وأنا سعيد جدا إن أنا بقدم سيادتي يعني لا والله يا فندم أنا فعلا فخور بحضرتك ان مقدمك كسيده ناجحه ونموذج يحتذى لكل مش بس السيدات لكل الرجال وفي مجال زي ما قلت قبل كده ان الصناعه لا غنى عنها الصناعه هي الحياه هي التقدم هي رفاهيه الشعوب هي تقدم الامم بدون الصناعه يعني مش هنعمل حاجات كتير جدا. احنا الدوله حاليا بتهتم ايضا بزراعه القطن والقطن المصري بيعود تاني يعني لاستعاده امجاده يمكن سياده الرئيس لسه يعني افتتح بيشهد زراعه قطن قصير التيله لان كمان عشان خاطر يتوافق مع طلبات العالم وكمان المصانع بتاعتنا وما الى ذلك. احنا عندنا فرصه حقيقيه وميزه نسبيه حقيقيه في مجال صناعات المنسوجات. احنا الحمد لله انه تم هيكله واعاده تطوير قطاع الاعمال محل الكوبرا كفر الدوار كل شركات الغاز والنسيج والقطن القابضة المصرية وسيتم افتتاح من أكبر المغازل المصرية في شهر 6 مصنع 4 للغزل أعتقد هيتم افتتاحه في شهر 6 فتحنا محلجين جداد محلج الفيوم وقربنا نفتتح تاني محلج وإحنا مهتمين بإيقاف تصدير القطن كخامة طبيعية احنا يعني الهدف انه يصدر كغزل ويصدر كخام منتج نهائي ملابس او يصدر كمفروشات منزلية وانه يتم دعم المصانع المصرية في المصدرة بالخامات الاساسية من مصر دون الحاجة لاستيرادها. يعني القطن المتوسط أنا فعليا بحارب أنه صعيد مصر يرجع لزراعة القطن المتوسط الطول ولكن الزراعة المميكنة والحصاد المميكن لتقليل السعر لمنافسة السعر القطن القصير وكمان بيبقى في جودة أعلى. فنتكلم على جيزة 95 وبنتكلم على زيادة المناطق المزروعة منه يعني خلينا نقول أنه مستهدفنا. وطبعا مع أسبوع الموضة المصري اللي أطلقناه أول امبارح من المتحف المصري بنعظم من التصميم المصري للمنتج وبنفتح نظر العالم على المنتجات المصرية المصممة والمصممين المصريين القادرين على تصدير تصميم أزياء وليس تصنيع فقط. يعني منتج كامل مصمم محليا بخامات مصرية بجودة عالمية يتم تصنيعه في المصانع الجيدة الكبيرة المصدرة لقيمة مضافة. حضرتك متوسط سعر القطعة المصدرة حاليا $5 التصنيع للغير ولكن حينما يرى العالم منتج جديد مصري يتم استيراده بقيمة مضافة متوسط سعر الحتة لو وصل من $25 ل$40 حضرتك بتضرب الصادرات في 8 يعني بدل ما بتصدر ب 2.5 مليار دولار هتصدر في 20 مليون دولار مليار دولار. فاحنا بنتكلم انه اساس اللي بيعمل الدول هي مش بس القيمة المضافة اللي بيعمل الدول هو الفكر. فلما احنا انشأنا جامعات محترمة وانشأنا وطلعنا جيل مجموعة كبيرة منه درس في الخارج ودارس في مصر تصميم ومفتوح على العالم ومع الافكار الجديدة بتاعتهم لما نطلع من مصر شباب يبيع منتج نهائي احنا بنعظم الصناعة وبنعظم الاقتصاد المصري. طب ايه المشكلة في التحديات اللي بتقابلكم يا فندم؟ يعني ايه المشكله ان احنا يبقى عندنا منتج مصري نهائي قادر على المنافسه في كل الاسواق العالميه وبميزه، والميزه تنافسيه كويسه في الاسعار كمشاكل قطاع القطاع الصناعي؟ سمعه مصر كدولة هي مصنعة حاليا في قطاع الملابس، هي مصنعة للغير، مش بتصدر ماركتها. فلما مش براند مصري، لا في براندز مصرية محتاجة يتم تسليط الضوء عليها عالميا ويتفتح لها محلات خارجيا علشان العالم يبدأ يشوف لا ده انا اجي نشتري تصميمات جاهزة من مصر، مش محتاج ان انا اجيب له الموديل من بلد واقول له اعمل زيه واجبره اقول له قماشه من بره. محتاج ان انا ازود سلاسل الامداد بتاعت المصنع الملابس، زيادة مصانع تعمل مستلزم الانتاج، السوسة الحديثة، الشمعات المغذية، صناعات المغذية. احنا مستنيين بفارغ الصبر الشركة القابضة عشان ناخد غزول محترمة وناخد خامات جيدة نشتغل بيها. يبقي ان انا في خامات معينة لا يتم تصنيعها في مصر لان لا يوجد ليها مصانع، مثل البوليسترات المجهزة بأعلى تجهيزات مثلا للقطاع الرياضي. فمحتاجين ثورة في هذا القطاع، عشان كده كان الطلب اللي طلبناه من دولة رئيس الوزراء، طلبنا قلنا عشان مصر تعمل ثورة صناعية نرجوكم اعتبروا ان عشان ثورة تقوم تكاتف البنوك المصرية مع الصناعة، بأنه ادونا حتى إن شاء الله 6 شهور أو 8 شهور بأقل سعر فايدة علشان يقدر إنه هو يحدث مكانه، يشتري معدات غالية بأقل قيمة فايدة متاحة عشان يطور القطاع بتاعه، وقفوا جنب الصناعة. صحيح. وهكذا. يعني سيادتك لما ذكرت في الاول لما رحت سنه 80، لما الولد راح سنه 80 العاشر من رمضان، انت ذكرت ان رئيس السادات ادى الارض مرفقه. طبعا دلوقتي الاراضي غير مرفقه، ويعني واسعار الترفيق عاليه جدا. طبعا كان في 10 سنين اعفاء، ده اللي قوم الصناعه في هذا الزمن، ده اللي محتاجين نرجع له دلوقتي الفكر ده. طبعا عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل ناجحه في كل مجال. عشت بتهدي مدى الاجيال، افضل ناجحه في كل مجال. يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. تجربة ان سيادتك تكون اول سيدة ترأس المجلس التصديري للمنسوجات والملابس، هي كان في توجيهات في عام المرأة اللي هو 2016 عدد السيدات في صناعة القرار يزيد، يعني فخامة الرئيس زود عدد الوزيرات وقتها، وكان يعني كان شرف ان الواحد يعني يتولى هذا المنصب. خلال السنتين يا فندم دول، او ما يقرب من سنه ونص سنتين، يعني تفخر بايه؟ افخر بانه قدرنا ان احنا نزود الصادرات بالتعاون مع الحكومه، زللنا عقبات كثيره للمصدرين بما فيهم برنامج المسانده. قدرنا ان احنا في الفتره بتاعه الكوفيد، يعني انا توليت مع اول الكوفيد وكان الوضع الراهن في الاقتصاد صعب قوي، وكانت المصانع كلها عندها ازمه ماليه كبيره. قدرنا مع دوله الرئيس ومع وزير الماليه والمجموعه الاقتصاديه ان احنا نصرف المسانده التصديريه وقتها، كان بسرعه وبطريقه مباشره، كان بس طلبوا خصم 15% وافقنا، وده ادى دعم شديد للصناعه، ادانا زياده في المبيعات بتاعتنا في الصادرات 41% في سنه. فسرعة صرف المساندة بقيمة، طبعا قطاع الصناعة بتاع الملابس ده كثيف العمالة، فيعامل معاملة خاصة لأنه كمان متوسط سعر القطعة بتاعته قليل. لأنه هو بيعتمد على المساندة، هو بيشتغل بينافس دول مصر، يعني هي دول تتنافس وليست قطاع خاص يتنافس مع قطاع خاص. يعني الدول عامة دلوقتي مقدمة برامج مساندة قوية جدا للصناعات عندها في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. فهو ده اللي احنا بنتوقعه حاليا من الحكومة، انها تساند هذا القطاع وتنظر له نظرة خاصة، لأنه لو تم دعمه هيقود مقطورة من النمو الاقتصادي قوي قوي. انت الطفولة اللي في دمي، واختي ساعت وساعت امي، وانت الحبيبة اللي تضمي بعيون حنانك وتسمي. انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة. انت الامل وانت سارة، وانت النهاردة عشان بكرة. وانت العيون شمعة وسهرة، وانت الجمال وانت الطهرة. مصرية مصرية مصرية مصرية. سيدة الصناعة المصرية الأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، عضو المجلس القومي للمرأة، كيف توازنين يا فندم بين أعمالك الكتيرة، سيدة أعمال وسيدة صناعة ومصممة أزياء، ومتطلبات أو التزاماتك العائلية؟ يعني تعلمت أنه يكفي اليوم شره، يعني نلقي همنا على، يعني يا فندم يكفي اليوم شره، يعني ايه؟ يعني بمعنى انه طبعا التخطيط مهم قوي، التخطيط مهم، ففي معاونين. انا محاطة بفريق جميل في كل منطقة، يعني مجلس تصديري فريق عمل قوي، المصانع فيها فريق قوي، كعيلة بنتي تعتبر ايدي اليمين بتساندني، وزوج متفهم جدا لكل الظروف الصناعية، لان احنا يعني احنا اتجوزنا واحنا عندنا، كان عندي 24 سنة وهو عنده 27 سنة، فكبرنا مع بعض. يعني فرش محل المهندسين فرشناه مع بعض، فكان متفهم. يعني ايه الوالد لما جينا نتجوز قال له انت بتتجوز تجوز أسرة وصناعة. بس دي مش عايزين أقولها على هواتين ليك أنت بس، يعني يعني هي أسرة من طراز خاص جدا. وابني بزنس ديفلوبر، لا يعني هو مطور أعمال، فبرضو سند في شغل، بس هو ليه شغله الخاص. اقول لك ايه تاني، يعني افهم ان حضرتك بتحبي العمل من خلال فريق عمل جماعي، وانت بتحسني اختيار المعاون في فرقه في كل جهه، يعني مجلس القومي في انا مقرره لجان معينه، لجنه المراه الريفيه، في فريق عمل قوي بيشتغل معايا، لجنه قويه في المجلس التصديري، في اولا وكلاء للمجلس محترمين جدا، و في البيت في ناس بتساعد، في البيت في ناس بتساعد، وفي محبة وفي مناخ متعاون ومريح، فده كله بيسند. واكيد شفت الوالدة، يعني كانت نموذج بالنسبة لها. الوالدة كانت نموذج واسست معانا حياة اسرية وعائلية وصناعية نحتذي بيها، فهي اللي دربتنا على هذه الحياة، هي والوالد. لم يطغى جانب على جانب، لا لا، لانه يعني امور الاسرة مكرسة وفي منتهى الاهمية وليها اولوية، الاسرة دايما هي الاولوية، يليها المصانع، يليها الأمور الخدمة العامة. يعني ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. اتعلمت ايه من الوالد والوالدة؟ يا كتير قوي، ما يتقالش في جملتين. ده اتعلمت الوحدة والمثابرة والإيمان بالنجاح والحلم بما هو أفضل والعمل في أفضل أجواء وأفضل مكان. يعني الوالد علمني أحسن مكان نشتريه، أحسن غزل نشتريه، أحسن تعليم نتعلمه، دايما الجودة الجودة الجودة في كل حاجة. يعني لما يجي يعني يحب يكون الأول على طول كده، مش الأول، الأجود الأجود الأجود الأجود. وعلمني حاجة مهمة قوي، هي الريادة. الريادة في العمل والتخصص اللي بيسموها بالإنجليزي excellence. excellence هو إيه؟ يعني التميز. التميز مش بس الجودة، التميز كمان، الجودة والتميز. إنك أنت بتعمل أفضل قماش، بتشتري أغلى كيماويات تصبغ بيها من أرقى الشركات اللي ليها اسم واللي ليها جودة، وعمرك ما تدور على الأقل، تدور دايما على الأعلى عشان منتجك وعشان مصنعك وعشان حياة الناس اللي انت مسؤول عليهم تبقى أفضل. أبويا ده قصة وحكاية، سنين تعب وما لا نهاية، وعن طبطوح أقول لك إيه، ده جسر من الوفا ممدود. أبويا برغم أنه بنات مفيش صبيان كان معاك، ولكن واضح أن الوالد يعني عمل منكم رجالة. يعني أنا فاكرة جدتي كانت دايما مستنية أن ماما تجيب ولد بالفكر القديم، فهو أثبت لها أن الثلاث بنات حلوين مش محتاج يعني. لا واو، دخلوا مجال لا، وكان بيعتبر أزواجنا هم أولاده يعني، وكان بيحبهم. يعني قد إيه السنين اللي مجدي اشتغل فيها مع بابا ما زالت بالنسبة له مارس مجدي غالي زوج حضرتك. أغلى سنين. وزوج أختي الصغيرة بيشتغل معانا في المنظومة، بيدير قطاع الصادرات معانا، فحلو قوي انه هو اعتبر الرجالة جواز البنات ولاده. الطقوس بتاعة العيلة ايه؟ طقوس العيلة احنا كان في مثلا تتجمعوا في وقت معين، كان عندنا يوم جمعة دايما بنجتمع نتغدى فيه مع بعض. دلوقت الوالد رحل، هحاول ان انا احافظ على هذه الطقوس دايما. يعني دايما كنا نسافر مع بعض اجازات صيفية، بيت الاسرة في مارينا، الاحفاد كلنا بنتجمع مع بعض، طبعا احتفالاتنا كلها مع بعض. اجمل حاجة انه يعني في ترابط الحمد لله حتى بعد رحيل الوالد. طبعا طبعا، لان دايما يعني ما بيدخل بقى ورثه وما الى ذلك في معظم البيزنس العائلي او الاقتصاد العائلي او بيسموه الاعمال العائليه، بتخش بقى فيها فرقه، فيها انشقاق، فيها لا مفيش ولا الحمد فرقه لله. ولا انشقاق الحمد لله. احنا يعني مرحبين بالجيل الثالث اللي يحب يلتحق معانا، يحب اللي حابب ينشئ شركه يكبر بيها ينشئ، يعني احنا مفتوحين. بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، بيت العز يا بيتنا، على بابك عنا بيتنا، لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خطرة وضليلة بترفرف على عيلة، وتضلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا. يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرد يا بيتنا. فكرني بصديقي الغالي الدكتور هاني أسيس ووالده وهو وولاده، يعني هم نموذج برضو للمحترم يحتذى في التعاطف والحب والاحترام قبل كل شيء. يعني يعني يأتي أخيرا الموضوع الفلوس والأعمال والكلام ده كله، أما الجو الأسري بيجي أولوية فوق صحيح كل حاجة. صحيح صحيح. سيدة الصناعة المصرية الأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس عضو المجلس القومي للمرأة اللي بنقدمها النهاردة كقدوة تحتذى في مجال مهم قوي لكل مش بس السيدات اللي بتسمعنا ولكن لكل المستمعين رجال وسيدات. عايزة أعرف لحضرتك المسؤولية الاجتماعية لماري لويس بيشار. يعني احنا النهاردة بنعمل الحديث ده في أسبوع الموضة المصري أول أسبوع بنحلم بيه كان من 2008 قدرنا. يعني ده أول أسبوع أول مرة يطلق وده كان أحد الأحلام اللي كنا بنشتغل عليها نطلع من مصر مجموعة من مصممي الأزياء والحلي والأكسسوارات يبقوا على قدر من العلم ومن الفن ومن الجودة. اشتغلنا على ده بقالنا تقريبا من 2007 أو 8 بندعم هؤلاء الشباب لغاية ما النهاردة قدرنا ان احنا نطلق هذا الأسبوع. فده كان عمل أخد جهد أنشأنا له مؤسسة التصميم والموضة المصرية التي احتضنت أسبوع الموضة هذا والشباب. ده كان جزء في مجالي. طبعا مجلس قومي للمرأة لجنة المرأة الريفية يعني كنت بدأت كمقرر مناوب للجنة الاقتصادية وبدأنا نشتغل معاكم كوزارة الزراعة من 8 سنين أطلقنا مشروع تأهيل الرائدات الريفيات لزراعة القطن بالطرق السليمة وللحصاد ولحصاد القطن بالطريقة السليمة. واشتغلنا مع جامعة القاهرة كلية زراعة عملنا مؤتمرات دربنا فيها 80 رائدة ريفية على أساليب حصاد القطن السليم. ودلوقتي دخلنا من خلال ريادة لجنة المرأة الريفية دخلنا قرية الروبي وحولناها لقرية نموذجية فيها زراعة مستدامة. أخذنا كل المخلفات الزراعية ومولناهم بماكينات فارم ومعانا عدد رائع من العلماء دربوهم على عمل الكمبوست العضوي. سندنا شاب مصري صنع مكنة مجهزة لاستخلاص الزيوت العطرية في مرحلتين ساندناه مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عملوا المكنة صنعوها عمل منها كذا عينة ودلوقتي الهيئة العربية للتصنيع. فدلوقتي السيدات بدل ما كانوا بيبيعوا النباتات للمصانع بقوا يستخلصوا الزيوت وبقى في قيمة مضافة للمنتج ومردود اقتصادي أفضل وعملنا لهم منتج يعني عملنا لهم براندنج بقى عندهم زيوت الروبي وعندهم كومبوست الروبي. بقت السيدات ليها مصدر دخل شهري. من وجهة نظر يعني أهم مسؤولية اجتماعية للرجل الأعمال أو لسيدة الصناعة أو رجل الصناعة هو أنه بيشغل الناس بيفتح فرص العمل غير مدارس الأسرة غير مدرسة الأسمرات اللي فتحناها المدرسة معهد المدرسة الثانوية. الأسمرات تبع المصنع ولا تبع المجلس القومي للمرأة؟ لا الأسمرات كان بروتوكول بيني وبين وزارة التجارة والصناعة دايركتلي ومصلحة الكفاية الإنتاجية. فده مشروع قمنا بيه وبنأمل دلوقتي إن احنا نعيد نكمل تاني 5 سنوات تاني مع الوزارة. يعني أدي ده موضوع. وطبعا في مؤسسة أنا المصري للأطفال بلا مأوى اللي هي في خطر. ولادنا دلوقتي عملنا لهم مدارس يعني هم في مدارس داخلية. دي المؤسسة عندكم اللي دي مؤسسة أنا المصري أنشأتها سنة 2008 يعني سنتك اللي أنشأتها وسنتك اللي بتنفق عليها وهي خيرية كلنا هي خيرية. هي كانت بالتعاون فيما مضى مع ساويرس ودلوقت هي بتخدم لا يقل من 80,000 سيدة مصرية بقروض متناهية الصغر لتقليل خروج الأطفال للشارع. وعندنا مقيم 150 طفل وعندنا مدرستين ودلوقتي الأولاد اللي كبروا توجهوا للصناعة بقوا دلوقتي أعضاء عاملين في الصناعة. بسم الله ما شاء الله. يا مصرية يا تمرية على مهلك على مهلك يا بلح سيدة الصناعة المصرية الأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، عضو المجلس القومي للمرأة، أحلام حضرتك يا فندم؟ أحلامي أن مصر تبقى دولة رائدة صناعيا. الوالد علمنا أنه إيه؟ الفن والجمال والصناعة والتعليم، الفن والجمال والصناعة والتعليم هم أهم حاجة، فإن مصر تنهض بالتعليم وخاصة التعليم الصناعي ده في منتهى الأهمية، بلدنا تبقى رائدة صناعيا وجميلة بكل الجهد اللي بيتعمل. يعني حلمي انه يترفع الفقر من مصر والجهل، يعني انه ما يبقاش في انسان واحد امي وما يبقاش في انسان واحد فقير. يعني هو حلم انه الفقر مرتبط بالجهل، الانسان اللي مش متعلم ما بيقدرش. لو قدر على الجهل ممكن نقدر على الفقر بالظبط. فهو أول حاجة مهمة إن نرفع الأمية عننا. رفع الأمية هو أساس والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية ده من أهم الأمور. يعني دي الأحلام العامة والأحلام الخاصة. أولادي يبقوا حلوين مستقرين، صناعة مستقرة، مصانعنا مستقرة في ازدهار، الصحة للكل والخير، الخير والراحة. يعني يا رب تحقق أحلامنا بأمان وسلام، عشان والعز يفيد على أيامنا ويكتر قدام، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا، والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله اليوم بتاعك بيبدأ الساعة كم يا فندم؟ 7 وينتهي 9 يعني أكتر من 12 ساعة عمل يومي. يعني وبتحاول توزني ما بين ال بخرج 9 من البيت وممكن أوصل 9 بالليل. أي حد يقدر يشترك من الفتيات اللي بتسمعنا دلوقتي أو الفتيان يعني يقدروا يشتركوا في تصميم الأزياء؟ أنا أتفرج بقى، ده الدفلات شغالة تحت، أتفرج على الفتيات والفتيان المصممين وادخل المبنى اللي قدامنا هنا شوف نتاج الشغل المصري. المبنى بتاعك بتاع وزارة الزراعة، ادخل اتفرج جوه هتفرح بالشغل اللي عاملينه. أي حد يقدر ينضم لكم حتى لازم يبقى دارس ولازم يبقى مطلع منتج كويس. وطبعا لو عنده فكر، وعنده فكر، ما هو المصمم بيبقى دارس الاول تصميم فبيبقى عنده فكر. البحث العلمي والتعليم ده مهم جدا، مرتبط بيه التطوير. التطوير دايما تطوير المنتجات، تطوير والرياده في التصميم والتطوير والتعليم. يعني الكليات المصريه أساتذتها ويسافروا المعارض الخارجية عشان يشوفوا الدنيا فيها إيه، وتجديد المناهج العلمية، تحديث المناهج العلمية بصورة مستمرة. القطاع الخاص ودوره يا فندم في التنمية، أنا أفضل إنه كل مراكز التدريب المهني الصناعية اللي موجودة في مصر يتم إسنادها للقطاع الخاص، والدولة تبقى مجرد بتدي مبنى، تدي مبنى وتيجي تعمل الامتحانات وتقوم بمسؤوليتها في المكان بتاع المباني دي هيت، وقطاع الخاص يطلع أجيال متعلمة بجد، لأن التعليم الصناعي الإنتاجي هو الأمل، إنما مش تعليم صناعي فقط، لازم يتحول لصناعي إنتاجي عشان لما يلتزم الطالب بمنتج جيد وهو بيتعلم فيه هو ده اللي بيطور، اللي هو تعليم المزدوج اللي كان زمان المزدوج اللي هو مدارس المصانع ومصانع المدارس، اللي هو اسمه تعليم فني صناعي انتاجي. هي دي بقى النقطة الأخيرة اللي هو موضوع التعليم الفني والعمالة المدربة. يعني معظم الناس النهاردة حلمها حياتها بالنسبة لأولادها اللي هو يخش كلية الطب، كلية الهندسة، كلية القمة. في حين ان التعليم عندنا وفره كثير كبيره من خريجين الكليات النظريه. في حين دلوقتي ما اعتقدش ان دي فيها مشكله لانه بيتوافدوا علينا الطلبه والعدد بيبقى اكبر من الاماكن. لا، لانه التعليم الصناعي الانتاجي الطالب بياخد مرتب شهري فيه وهو بيتعلم وده من فرصه عمل. سنه اولى بياخد في حدود 800 جنيه، سنه ثانيه 1500 جنيه، سنه ثالثه بيوصل ل 2800 جنيه. فانت موفر له فرصه تعلم وفرصه راتب شهري، مكافاه شهريه. فحد يلاقي احسن من كده؟ وده من شغل وبيخرج بمهنه. يعني هو مش بيخرج بعلم اكاديمي نظري، لا بيخرج بمهنه وبياخد مرتب شهري وبيلتزم بيتعلم يعني ايه الاساليب الصناعيه في التعامل. يعني مش بيدخل يلاقي مدرسه بقى، لا ده داخل ليه مواعيد وليه التزام وليه اللي اتعلمه، بقى شخصيه ثانيه خالص مختلفه تماما. بس فده اللي بالامل يعني. ده الامل لان العماله الفنيه المدربه هي في مشكله مصر النهارده. يعني العماله الفنيه المدربه بالظبط كده، والدول الكبرى تقدمت من خلال التعليم الفني التكنولوجي. بالظبط، يعني الثوره الصناعيه الالمانيه قامت على ده. نتكلم المانيا كمان بالذات نموذج، يمكن معظم خريجيها بيروحوا بيتجهوا للتعليم الفني والتكنولوجي. لنا جند في كل ميدان، هنا وهناك وفي أي مكان، الزراء يا صناع أهل العلم مع الفنان، الزراء يا صناع أهل العلم مع الفنان. سيدة الصناعة المصرية الأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، عضو المجلس القومي للمرأة، زرت كم دولة فين؟ كتير قوي. معظم دول العالم. يعني الوالد كان بيهتم من الصغر ان هو واحنا لسه في المدرسة انه اجازة الصيف لازم ياخدنا 15 يوم دول اجنبية. فمن صغر السن شفت موسكو وروسيا وشفت القصور اللي موجودة، وكان مهتم قوي انه ثقافيا نزور المتاحف. فشبعنا متاحف واحنا من سن مثلا 7 سنين لما فوق. فده كان ليه أثر بالغ في تكوين الفكر وتكوين حتى الأطفال بتوعنا، بتوع أنا المصري بنسفرهم. يعني سافروا البرازيل لعبوا كرة وراحوا، يعني بتهتموا بالجانب الترفيه أو النشاط أو المواهب عندنا، المواهب. وبعدين أنه يشوف الدنيا فيها إيه، لما يشوف الدنيا فيها إيه يأمل ويشوف حاجات حلوة، يبقى تقييمه للأمور على أجمل حاجة ويتمنى أن يوصل لده. طب بتكلم أكتر من لغة يا فندم؟ أيوه. إيه وإيه؟ العربي وفرنساوي وإنجليزي، وأفهم أتكلم بسيط ألماني. الهوايات؟ كتيرة. طبعا أنا بحكم دراستي إن أنا درست تصميم أزياء، وبحكم إن أنا درست فنون جميلة جرافيكس في فنون جميلة في مصر، وبحكم إن حبيت الفن التشكيلي، فطبعا الفن التشكيلي جزء من كياني. يعني رياضة مهمة، هي رياضة بالنسبة لي مهمة. التصميم والفن التشكيلي لا مرتبطين كمان شوية بتصميم الأزياء، بالشغل، بمجال العمل، بالطبيعة بتاعتي. طبعا البالي، أنا يعني البالي بالنسبة لي حاجة جميلة جدا. أنا في صغري كنت برقص بالي. يعني بحب أتفرج على يعني على باليهات حلوة قوي، أحب أسمع مزيكا حلوة، مزيكا الكلاسيكية. والمطبخ يا فندم بخور يا محمد؟ لا ممتاز والله. الحمد لله. معقول قوي. معقول. يعني بتحب تطبخ بنفسك كده؟ كل جمعة وسبت. كل جمعة وسبت. يعني المهندس مجدي والأولاد بياكلوا من هنا حضرتك كل جمعة وسبت؟ جمعة وسبت. ده كويس كفاية عليهم كده يعني؟ لا يعني طبعا ببقى واقفة مع يعني اللي موجود اللي بيساعد بياخد الطريقة بتاعتي. صحيح. العلم سلاح جبار بيحول للنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا عشان الجيل صاعد. انا كده خلصت حوار تقريبا يا فندم، بس لو في اي حاجه حضرتك تحب انت تقولها للمستمع بلش انا اوصل لها ان شاء الله بشخصيه المستمع، تقول له اي رساله توجهها للمسؤولين للمستمعين، الميكروفون مع حضرتك. طبعا يعني املنا الجيل الجديد ان هو نفسي ان المدارس والجامعات ياخدوا الطلبه بتوعهم ويطلعوا يشوفوا العاصمه الاداريه الجديده، يتفرجوا على مدينة الفنون اللي موجودة، نفسي يروحوا توشكا يتفرجوا على الزراعة اللي تمت، نفسي يروحوا العالمين، نفسي نحط أمل فيهم إنه اللي جاي أحسن من الحالي، حتى لو الظروف الاقتصادية اللي موجودة دلوقتي صعبة على الكل، هي صعبة فعلا على الكل وعالميا، لكن عايزة نعلم شبابنا ونفكر نسلة إن أيام حرب 67 وإحنا كنا أطفال وصغيرين جدا، أنا فاكرة إنه الرز والسكر فاكرة إنه وأنا صغيرة كان في الجمعية وكانت جدتي بتجيب الفراخ من الجمعية، كان عدد الفراخ اللي بيخرج لكل أسرة معين. فإحنا شفنا أيام حتى حرب 6 أكتوبر أيام أصعب من كده بكتير، وعشنا وعديناها، لكن كان دايما جوانا الأمل، والأمل والنظرة المشرقة هي اللي تساعدنا ان احنا نعدي الأيام الصعبة اللي موجودة. يعني أنا أفتكر كمصممة أزياء في بداية عملي في الصناعة كان ممنوع استيراد أي خامات من الخارج، كان قبل اتفاقية التجارة الحرة ممنوع استيراد متر قماش، كان لازم أثبت لوزارة التجارة والصناعة أن القماش ده لا يتم تصنيعه محليا، وأرفق عينات من المعارض اللي بحضرها ويتم إرسالها للتحليل في اتحاد الصناعة، ويجي جواب يقول لا مانع من الاستيراد لأن هذا خام غير موجود بمصر. إحنا الوضع مختلف، أي نعم عندنا أزمة كبيرة في موضوع سعر الجنيه نزل دلوقتي، لكن عندي أمل كبير إن إحنا سننهض، سنكون دولة رائدة، وهنعدي الأزمة إن شاء الله، ويعني نثق إنه هذه إن مصر أرض مباركة، ربنا ذكرها قال مبارك شعبي مصر، وده الشعب الوحيد اللي أطلق عليه هذه البركة كل الكتب السماوية. أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المصانع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن، أرض المصانع. عظيمة يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. بالضبط، فخلينا عندنا إيمان ونعمل بجهد، لا نكل عن العمل ولا نكل عن التطوير ولا نكل انه مع اشراقة كل يوم جديد يبقى عندنا امل. الامل موجود، ومصر بكرة افضل ان شاء الله. سعيد جدا جدا بهذا الحوار مع حضرتك سيدة الصناعة الناجحة المحترمة الوقورة الأستاذة ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، عضو مجلس القومي للمرأة. انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا على الشرق الاوسط، قدمنا سيادتك قد وتحتاز محترم وحضرتك مصرية حقيقية في مجال الصناعة والعمل العام. أنا بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. أنا اللي بشكر سيادتك جدا اهتمامك والفرصة الحلوة دي، ألف شكر. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.